بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. مدينتنا سعيدة بلقي الشيخين الشيخ مصطفى بالغيث والشيخ يونس بالحجر حفظهم الله، بادئين في المحاضرة الأولى بمحاضرة الشيخ مصطفى بالغيث، وعنوانها محاربة التطرف والبدع، حفظنا الله منها. فليتفضل الشيخ مصطفى مسددا موفقا. تفضل شيخ. السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فكما سمعتم عنوان هذه المحاضرة محاربة التطرف والبدع، ولا نجد أحسن طريق لمحاربة التطرف والبدع إلا طريق النبي صلى الله عليه وسلم. فإن الله عز وجل بعث نبيه محمدًا عليه الصلاة والسلام لبيان الحق من الباطل، ومن الباطل التطرف والبدع. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بين لأصحابه ورسم لهم خطا مستقيما فقال: هذا سبيل الله، خط مستقيم. ثم جعل على حافة الخط خطوطا عن يمينه وعن شماله فقال: هذه سبل، وعلى كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، فكل من خرج عن الصراط المستقيم فخرج عن الحق. ولذلك الحق واحد، والباطل أنواع وسبل كثيرة، فيوصف الحق بأنه الطريق المستقيم، الصراط المستقيم، صراط واحد، وهو أقرب الطرق لأنه مستقيم. وما عداه فهي خطوط معوجة ولا تتعدد. كل من خرج عن الصراط المستقيم خرج عن الحق. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا عن بعض هذه الفرق وعن بعض هذه الطرق، منها طريق الخوارج، وهم أضل الفرق وأول فرقة ظهرت في الإسلام، وهم كلاب أهل النار وشر الفرق. لذلك من ضمن هذه البدع ومن ضمن التطرف هم الخوارج. فلذلك خصصنا الحديث عنهم أولا لأنهم أول فرقة ظهرت في الإسلام، وثانيا شر الفرق، ثم ثالثا هم يدعون أنهم على الكتاب والسنة. فلذلك تجد كثيرا من الشباب يتأثرون بهم، لأن هؤلاء الخوارج يتحدثون باسم الكتاب والسنة، ثم كذلك لأنهم يظهرون في كل زمان، وفي عصرنا هذا في زماننا قد ظهروا بقوة، قد ظهروا بقوة وأسسوا جماعات مختلفة. فنخصص الحديث عنهم، ولا نجد أفضل حديث من حديث النبي صلى الله عليه وسلم بعد القرآن الكريم. فأول كلام نتبعه هو كلام ربنا سبحانه، ثم بعده الحديث. فمن الأحاديث التي تخبرنا عن الخوارج، عن هذه الفرقة الضالة، من ذلك ما رواه البخاري ومسلم عن علي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان سفهاء الأحلام، يقولون من خير قول البرية، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فإذا لقيتموهم فاقتلوهم، فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم عند الله يوم القيامة. الحديث، فيقول عليه الصلاة والسلام: سيخرج في آخر الزمان، في آخر الزمان، وليس معناه أنهم لا يظهرون إلا في آخر الزمان، ولكن ظهروا في عهد الصحابة في خلافة علي بن أبي طالب كما سيأتي في الأحاديث. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بهذا، وأخبر عليا أنهم يظهرون في زمانه وأنه يقاتلهم، ولكن هذا الحديث في آخر الزمان، يعني مما من الأزمنة التي يخرجون فيها في آخر الزمان، هذا لا يعني أنهم لا يخرجون في أول هذه الأمة، فهم خرجوا في خلافة علي بن أبي طالب. سيخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان، من صفاتهم أنهم أحداث الأسنان أي صغار، فتجد ممن يتبعهم عمره 15 سنة، 16، 20، 25 سنة، من صفاتهم أنهم صغار السن يتأثرون بهم. سفهاء الأحلام، يعني عقولهم سفيهة، لا يعقلون ولا يميزون ولا يفكرون تفكير الصحيح، يعني فضلا أنهم خرجوا عن الشرع فكذلك خرجوا عن العقل الصحيح سفهاء الأحلام. يقولون من خير قول البرية يقرؤون القرآن، أي يأتون إلى الناس ويحدثونهم بالقرآن ويحتجون بالقرآن، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، وفي روايات تراقيهم، يعني يقرؤون القرآن بألسنتهم ولكن لا يجاوز تراقيهم، أي لا يصل إلى قلوبهم، بمعنى لا يتدبرون القرآن ولا يتمعنون فيه ولا يرجعون إلى التفسير والمعنى، بل يقرؤون القرآن مجرد القراءة لا يجاوز حناجرهم، يعني قراءة باللسان فقط. أما التدبر والمعنى والأخذ بتفاسير الصحابة والآية على ماذا تدل وهكذا، هذا لا ينظرون إليه. يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. يمرقون من الدين أي يخرجون من الإسلام. هل معنى أنهم يكفرون أم لا؟ هذا خلاف بين العلماء، هل الخوارج كفار أم لا؟ هذه مسألة اختلف فيها العلماء. فعلي بن أبي طالب لما سألوه هل هم كفار، قال من الكفر فروا، وبعضهم قالوا استدلوا بظاهر الحديث يمرقون من الدين يعني يخرجون من الإسلام، وبعضهم قال هذا خروج ظاهر، إلى غير ذلك من الأقوال. على كل، في الظاهر يخرجون من الإسلام لأنهم لا يتبعون النصوص والأدلة على ما تدل عليه. يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، يعني هذا التشبيه لسرعة خروجهم من الإسلام. شبههم النبي صلى الله عليه وسلم، شبه خروجهم من الإسلام بالسهم عندما يخرج من الرمية. الرمية هنا يعني بمعنى المرمى، عندما يرمي السهم فيدخل في المرمى، يعني الشيء الذي يصطاده فيدخل فيه ويخرج، يعني الرمية هنا بمعنى الشيء الذي دخل فيه السهم، يعني الذي يصطاد بالسهم فيرمي السهم فيدخل في المرمى، في الشيء الذي يريد صيده فيدخل فيه ويخرج بسرعة، كناية عن سرعة السهم. السهم إذا كان خفيف السرعة فيصل إلى الرمية يدخل فيها ويبقى فيها، ولكن إذا كان شديد السرعة فيدخل في المرمى وهي الرمية ويخرج منها. وسيأتي شرح لهذه العبارة أكثر في أحاديث أخرى. قال عليه الصلاة والسلام: فإذا لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم يوم القيامة، لمن قتلهم عند الله يوم القيامة. فهنا كذلك دليل على أنهم على الضلال وأنهم لابد من قتلهم. وهنا قتل الخوارج لابد أن يكون تحت راية وتحت ولي الأمر والسلطان، ليس معناه أنه من رأى الخوارج أو التكفيريين فيأخذ السلاح ويقاتله، لأنه تكون فوضى. فقتال الخوارج يكون تحت راية، تحت سلطان، تحت ولي الأمر، لا يكون فوضى كإقامة الحدود. إقامة الحدود هذه من وظيفة السلطان ولي الأمر، ف فليست من وظيفة عامة الناس. فكل إنسان مثلا يرى سارق يذهب ويقطع يده، أو يرى زانيا يقيم عليه الحد، لا، وإنما حتى مثلا لو قتل أباك فتذهب وتقيم عليه القصاص، لا، تشتكي إلى السلطان وهو من ينفذ فيه هذا الأمر. ولو لم ينفذ فعليك أن تصبر، والذي ينفذ الحدود ويقتل الخوارج هذه وظيفة ولي الأمر وليست لعامة المسلمين. الحديث الثاني، روى البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: أقبل رجل غائر العينين، أي غائر يعني عيناه داخلتان، رجل بهذا الوصف يعني أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم من صفاته غائر العينين يعني عيناه داخلتان، ناتئ الجبين، ناتئ الجبين يعني جبين ناتئ، كث اللحية يعني لحية كثة يعني كبيرة، مشرف الوجنتين، الوجنتين الوجنة يعني الخد، مشرف يعني خارج، محلوق الرأس، هذا الرجل من صفاته أنه محلوق الرأس، ليس يعني قد حلق شعر رأسه، فقال هذا الرجل: يا محمد صلى الله عليه وسلم، قال: اتق الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن يطيع الله، أو فمن يطيع الله إذا عصيته، من يطيع الله إذا عصيته، يعني كيف يقول للنبي صلى الله عليه وسلم وهو أتقانا يقول له اتق الله؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: فمن يطيع الله إذا عصيته، إذا كنت أنا أعصي الله فمن يطيعه إذا؟ فيأمنني على أهل الأرض ولا تأمنوني. الله عز وجل جعله أمينا على وحيه على أهل الأرض، وأنتم لا تأمنوني. لماذا قال الرجل هذا الكلام؟ لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم الغنائم، والنبي صلى الله عليه وسلم له حق التصرف، فكان يعطي بعضهم ممن من المؤلفة قلوبهم ترغيبا لهم في الإسلام أو لتثبيتهم على الإسلام لما أسلموا إلى غير ذلك، فله الحق التصرف في الغنائم للمصلحة العامة. لكن هذا الرجل لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يعطي البعض فقال للنبي صلى الله عليه وسلم اتق الله، وفي بعض الروايات قال له اعدل، فقال صلى الله عليه وسلم: إذا لم أعدل فمن يعدل؟ فلما قال عليه الصلاة والسلام أجابه بهذا الكلام، قال: فسأل رجل من القوم قتله، رجل من الصحابة سأل النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه أن يقتل هذا الرجل لما قام به، لأنه آذى النبي صلى الله عليه وسلم يؤذيه ويقول له هذا الكلام. قال أبو سعيد الخدري: أراه خالد بن الوليد، خالد بن الوليد، وهذه في حنين، بعد حنين، وكان خالد بن الوليد قد أسلم لأنه أسلم قبل الفتح. فخالد بن الوليد سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتل هذا الرجل. طبعا هناك رواية أخرى أن عمر الخطاب هو من أراد قتله، فيقول ابن حجر العسقلاني رحمه الله: الحديثان صحيحان، يعني الحديث يقول خالد بن الوليد هو من أراد أن يقتل هذا الرجل، وفي الحديث الآخر أنه عمر الخطاب. فقال القصة وقعت مرتين، القصة وقعت مرتين. فخالد بن الوليد سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتل هذا الرجل، فمنعه النبي صلى الله عليه وسلم. فلما ولى، يعني ولى الرجل، يعني ذهب وانصرف، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من ضئضئ هذا، من ضئضئ أي من نسله ومن سلالته. وفي بعض عند بعض الشراح يعني من أتباعه: إن من ضئضئ هذا قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الإسلام مروق السهم من الرمية، يعني خروج السهم من الرمية، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. وهذه من صفاتهم، وهذا وقع في التاريخ: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، يعني يقتلون المسلمين ولا يقتلون الكفار. وهذا كما قال العلماء عبر التاريخ، لم يثبت عن الخوارج أنهم ذهبوا إلى الكفار وقاتلوهم. دائما الخوارج يقولون: نبدأ بالكفار الذين هم معنا، يقصدون المسلمين، قال: فإذا تخلصنا منهم فننتقل إلى الكفار الآخرين. ولكن هكذا عبر التاريخ يقتلون المسلمين ثم يكونون سبب لغزو الكفار لبلاد المسلمين، بل إنهم يتعاونون مع الكفار كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، وسنذكر قوله إن شاء الله، أن الخوارج يتعاونون مع الكفار. قال عليه الصلاة والسلام: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لئن أدركتهم، يعني لئن خرجوا وهو عليه الصلاة والسلام حي، ليقتلنهم قتل عاد، أي يستأصلهم ولا يبقي منهم أحدا. الحديث الثالث: روى مسلم عن يسير بن عمرو قال: سألت سهل بن حنيف رضي الله عنه: هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الخوارج؟ فقال: سمعته، وأشار بيده نحو المشرق، أي من جهة العراق، من جهة العراق ونجد، يعني أشار إلى تلك الجهة وقال: قوم يقرؤون القرآن بألسنتهم لا يعدو تراقيهم، يقرؤون القرآن بألسنتهم لا يعدو تراقيهم، التراقي يعني لا يتجاوز الحناجر، والتراقي بمعنى لا يذهب إلى القلب. ولذلك يحذر الإنسان أن يتشبه بهم أو أن تكون فيه صفة من صفاتهم، وهي أنه يقرأ القرآن مجرد الحروف، مع أن هذه القراءة فيها أجر، كما يقول ابن القيم رحمه الله: تلاوة القرآن بدون تدبر فيها أجر، ولكن الأجر الأعظم والأحسن والأولى أن تكون بتدبر. فقد ينشغل الإنسان بحفظ القرآن، تجده يكرر، يعني هذا لا بأس، ولكن على الإنسان أن يخصص وقتا ليتدبر القرآن. يعني تأسف، يعني من يشتغل بحفظ القرآن تجده سنوات ويكرر القرآن وعدد ليحفظ ثم يكرر، هل يدري معنى بعض الآيات؟ هل يعرف تفسير ولو قصار الصور؟ فمثلا تقول له: ما معنى الله الصمد؟ لا يدري. ما معنى ومن شر النفاثات في العقد؟ لا يدري. وكم قرأ هذه الصورة؟ لعله قرأها يعني مليون مرة، ولكن لا يدري معناها ولم يتدبرها أصلا، حتى أن هناك من يقرأ ويصلي بالناس وليس له علاقة بالمعنى، حتى أنه قد يحرف. إذن لا يتشبه الإنسان بهؤلاء الفرقة الضالة بحيث لا يقرأ القرآن بقلبه، يعني بتمعن. والقرآن أنزل من أجل التدبر ثم العمل به. قال عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. اللام للتعليل، يعني أنزل الله القرآن من أجل أن نتدبره. والتدبر بمعنى يعني حضور القلب. عندما يقول الحمد لله رب العالمين يعني يتمعن الكلمة بأن الحمد وهو الثناء الجميل لله عز وجل، وهو سبحانه رب العالمين، يعني جميع الخلق. وهكذا يعني لابد للإنسان أن يخصص وقت لتدبر القرآن حتى لا يتشبه بهم وحتى لا يخالف القرآن. وقوله عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. أم على قلوب أقفالها بمعنى قلوب مقفلة مغلقة، القرآن لا يدخل إليها. مع أنه للأسف يقرأ ولكن قلب غائب دائم. قال: قوم يقرؤون القرآن بألسنتهم لا يعدو تراقيهم يمرقون من الدين. يمرقون يعني يخرجون، كما يمرق السهم من الرمية. ثم حديث آخر روى الإمام مسلم رحمه الله، قال علي رضي الله عنه: أيها الناس، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يخرج قوم من أمتي يقرؤون القرآن. قال: من أمتي، ولم يقل في أمتي. هذه فيها فرق، يعني في أمتي بمعنى نسبة لهذه الأمة، ولكن قال من أمتي يقرؤون القرآن، ليس قراءتكم إلى قراءتهم بشيء. يعني يقرؤون القرآن ويكثرون من قراءته، ولا صلاتكم إلى صلاتهم بشيء، بمعنى كما في الرواية الأخرى: تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم. يعني من صفاتهم التعبد والصلاة وقراءة القرآن والصوم، ولهذا بعض الشباب يغترون بهم، يغترون بعبادتهم. يعني يقول: هم يصلون ويجتهدون، يقومون الليل، يقرؤون القرآن، يبكون، يخشعون، ولكن هذا ليس دليل. فالحق لا يعرف بالرجال، الحق لا يعرف بالرجال، وإنما يعرف الرجال بالحق. إذا أردت أن تعرف الحق فانظر إلى الكتاب والسنة وما عليه الصحابة والتابعون. يعني حتى قول الصحابي وهم أفضل الأمة، قول الصحابي هل هو حجة أم لا؟ فيه شروط. الصحابي إذا خالف الكتاب والسنة، ليس معنى أن الصحابي يخالف، ولكن بمعنى يجتهد في بعض المسائل لا يصله النص ولا يبلغه الحديث فيجتهد فيخطئ في المسائل الفقهية، ولكن الصحابة كلهم على عقيدة واحدة. أما المسائل الفقهية يختلفون. فهنا إذا وجدنا الدليل وقول الصحابي فنقدم الحديث. كذلك قول الصحابي إذا وجد له مخالف من صحابي آخر فلا يصير قول الصحابي حجة. إذن هذا الصحابي فما بالك بالتابعي وما بالك بغيرهم. ولذلك قال الإمام مالك كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. إذن لا تغتر بمن يتكلم ويرفع صوته ويخشع ويستدل، فالحق ما كان عليه الكتاب والسنة والصحابة والأئمة. فمسألة العقيدة وتكفير الحكام هذه يعني تكلم فيها أهل السنة واجتمعوا عليها وقعدوا لها قواعد وانتهى الأمر. قال ولا صلاتكم إلى صلاتهم بشيء، ولا صيامكم إلى صيامهم بشيء، كذلك تحقرون صيامكم إلى صيامهم، يعني يصومون. يقرؤون القرآن يحسبون أنه لهم وهو عليهم، يقرؤون القرآن ويستدلون به، بل إنهم يكفرون المسلمين بالقرآن، ولكن المدلول غير صحيح. مثلا يستدلون بقوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فيقولون إذن الحكام كفار، ولكن الآية فيها قول السلف، مثلا ابن عباس يقول كفر دون كفر، والكفر لابد من توفر الشروط وانتفاء الموانع، ومن الشروط الكفر الاستحلال، أن يستحل ذلك، يعني يقول بأن الحكم بغير ما أنزل الله هو حلال، يقول يجوز. مثلا يقول الربا جائز، نقول له أدلة القرآن والسنة والإجماع وكذا على تحريم الربا، يقول لا أنا أقول بأن الربا حلال. إذن بعد أن تقام عليه الحجة ويصر على الاستحلال بمعنى يحل الربا مثلا، إذن هذا كفر. إذن وجود الشروط وانتفاء الموانع، وهذه مسألة يعني تحتاج إلى كلام، يعني ما هي الشروط وما هي انتفاء الموانع، فلا يحكم بالنص هكذا مباشرة. يقول يحسبون أنه لهم، يعني القرآن، وهو عليهم، لا تجاوز صلاتهم تراقيهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. ثم يقول علي رضي الله عنه لو يعلم الجيش الذين يصيبونهم ما قضي لهم على لسان نبيهم صلى الله عليه وسلم لاتكلوا عن العمل. أي لو يعلم الجيش الذين يقاتلون الخوارج ما عليهم من الأجر والثواب، يعني الذين يقاتلون الخوارج لو يعلمون ما لهم من الأجر والثواب عند الله لاتكلوا عن العمل، لتركوا العمل، يقول هذا الأجر يكفينا. انظروا إلى الأجر في قتال الخوارج، لو يعلمون ما عندهم من الأجر لاتكلوا عن العمل، ما عندهم من الثواب فيقولون هذا أجر عظيم يكفينا، يكفينا هذا الأجر فيتركون العمل. هذا لا يعني أنه من قتل الخوارج فيتكل، ولكن قال لو، يعني فيه إشارة إلى كثرة الأجر والثواب لمن قاتلهم. ثم يقول علي رضي الله عنه وآية ذلك أن فيهم رجلا له عضد، من علامة الخوارج إذا ظهروا أن فيهم رجل، أن فيهم رجلا له عضد وليس له ذراع، بمعنى العضد معروف، يعني عندنا الذراع الكف هذا الجزء الأول، ثم الجزء الثاني الساعد، والجزء الثالث هو العضد. فهذا الرجل له عضد وليس له ذراع، يعني بقية الذراع، لأن الذراع هذا كله ذراع، ولكن هو له عضد فقط، يعني ذراعه ينتهي عند العضد، يده اليد، وليس له ذراع، يعني بقية اليد. على رأس عضده مثل حلمة الثدي، يعني عند رأس العضد عنده مثل حلمة الثدي، يعني مثل ثدي المرأة. عند رأس العضد يعني ينتهي بلحمة تشبه ثدي المرأة. عليه شعرات بيض. طبعا هذا الوصف أخذه علي من النبي صلى الله عليه وسلم، أن هذا من علم الغيب. قال ثم يقول علي رضي الله عنه، وهذا لما وقعت الفتنة بين علي ومعاوية، الفتنة بين الصحابة بين علي ومعاوية، ومعاوية رضي الله عنه اجتهد، وعلي رضي الله عنه كذلك اجتهد، فوقع الاقتتال بينهما. في تلك الفترة خرج الخوارج، يعني بعد هذه الفتنة خرج الخوارج، قالوا نتحاكم إلى القرآن. فقال علي رضي الله عنه فتذهبون إلى معاوية وأهل الشام وتتركون هؤلاء يعني الخوارج يخلفونكم في ذراريكم وأموالكم، يعني تذهبون لقتال معاوية وأهل الشام وتتركون هؤلاء يعني الخوارج يخلفونكم في ذراريكم وأموالكم. يقول والله إني لأرجو أن يكونوا هؤلاء القوم، هؤلاء الذين ظهروا، أن يكونوا هم الخوارج الذين أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم انظروا بدأ يذكر علاماتهم، يذكر من علاماتهم، فقال علي رضي الله عنه فإنهم قد سفكوا الدم الحرام، يعني سفكوا دماء المسلمين، وأغاروا في صرح الناس، أغاروا في صرح الناس يعني في بلاد المسلمين يقتلون، فسيروا على اسم الله، يعني فسيروا إليهم على اسم الله. طبعا قبل أن نكمل الحديث، يعني في الفترة التي كان الفتنة بين علي ومعاوية ظهر الخوارج، كان عددهم 12,000، وفي بعض الروايات 10,000، المهم جاوزوا 10,000. فأولا علي بن أبي طالب ناقشهم ونصحهم وبعث إليهم عبد الله بن عباس وبين لهم، يعني ناقشهم بالأدلة، فرجع منهم الكثير، وبقي الذين أصروا على مذهبهم 3,000 أصروا ولم يرجعوا، مع أنه عبد الله بن عباس بين لهم وناقشهم وأقام عليهم الحجة، فرجع الكثير. وكذلك علي بن أبي طالب كما في بعض الروايات أنه ناقشهم كذلك، فبقي منهم من أصروا على طريقتهم 3,000، فأمر بقتالهم. قال سلمة بن كهيل فنزلني زيد بن وهب منزلا حتى قال مررنا على قنطرة، فلما التقينا وعلى الخوارج يومئذ عبد الله بن وهب الراصبي. يقول سلمة بن كهيل فذهبنا لقتالهم ونزلت عند منزل زيد بن وهب، قال فمررنا على قنطرة وعلى الخوارج يومئذ يعني من يترأسهم زعيمهم عبد الله بن وهب الراسبي، فقال لهم ألقوا الرماح وسلوا سيوفكم من جفونها، فإني أخاف أن يناشدوكم كما ناشدوكم يوم حاروراء. وحاروراء هذه منطقة مدينة في العراق، ولذلك نسب إليها الحرورية، والحرورية كما يعني الخوارج تجمعوا، بدأوا يظهرون ثم تجمعوا في حاروراء. ولذلك عائشة رضي الله عنها لما سألتها المرأة ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، امرأة سألت عائشة رضي الله عنها قالت ما بال الحائض يعني تقضي الصوم، يعني إذا طهرت تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، ونحن نعلم بأن الصلاة أعظم، صلاة ركن الثاني، صلاة أعظم من الصيام، ولكن الله عز وجل أمر المرأة إذا طهرت أن تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، فهنا نظرت بعقلها فقالت لها عائشة رضي الله عنها أحرورية أنت، أحرورية أنت بمعنى أنت تقولين بمذهب حروراء، يعني يقولون بعقولهم، يعني يفكر بعقله ويستنبط ويحكم ثم يستدل، هذه طريقة أهل البدع والأهواء، يحكمون ثم يستدلون، يعني يستخرج فتوى، يستخرج قاعدة، يستخرج حكم على حسب فكره، على حسب عقله، على حسب العاطفة، ثم يبحث لها عن الأدلة، ثم يبحث لها عن الأدلة. هذا خلاف أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة طريقتهم ما هي؟ يستدلون ثم يحكمون، يستدلون ثم يحكمون. كيف؟ يعني أي مسألة سواء في العقيدة أو في الأحكام الفقهية، أي مسألة من مسائل الشرع، فيجمع كل الأدلة المتعلقة بتلك المسألة، يعني كل الأدلة المتعلقة بتلك المسألة، مثلا مسألة التكفير، تكفير من وقع في معصية، من قال كذا، إلى غير ذلك، أي مسألة، فيجمع الأدلة كلها مع أقوال الصحابة والتابعين، ثم يستنبطون فيردون النصوص بعضها إلى بعض، فإن وجد تعارض في الظاهر، يعني يجدون بعض النصوص في ظاهرها يظهر لها التعارض، فتجدهم يجمعون وبالتالي يعملون بكل النصوص، وهذه وظيفة المجتهد طبعا، وظيفة الأئمة وكل العلماء يتبعون من قبلهم من الصحابة والتابعين والأئمة، وهكذا تسير الأمة. ولكن هؤلاء أهل البدع والأهواء فماذا تجده؟ يحكم على حسب ما يطلبه الناس، على حسب الواقع، مثلا يريد أن يصل إلى المنصب، إلى الحكم، فيستعمل طريقة معينة، مثلا المظاهرات، فتجده يقول بأنها جائزة، ثم يبحث، قد يأتي بحديث ضعيف، قد يأتي بنصوص أصلا لا تدل على ذلك، ويقول هذا الدليل. إذا قلت له الحديث الفلاني يعارض ولا يجوز الخروج على ولاة الأمور، فيقول لا، وهكذا يرد أحاديث كثيرة ويستدل بحديث قد يكون ضعيفا. إذن هذه قاعدة مهمة، أهل السنة والجماعة يستدلون ثم يحكمون، أما أهل البدع فيحكمون ثم يستدلون. قال فإني أخاف أن يناشدوكم، يعني قال له أخرجوا السيوف واستعدوا للقتال حتى لا يسبقكم هؤلاء الخوارج ويناشدونكم. ومن صفات الخوارج أنهم يقاتلون بشجاعة، قاتلون بقوة. ولذلك الحجاج بن يوسف لما بعثه عبد الملك بن مروان إلى طائفة من الخوارج، يعني مكث معهم مدة طويلة، أو قبل الحجاج بعث عبد الملك كثيرا من القادة، ولكن الخوارج يتغلبون عليهم فطالت مدتهم حتى بعث إليهم الحجاج وقضى عليهم. قال فإني أخاف أن يناشدوكم كما ناشدوكم يوم حاروراء. فرجعوا فوحشوا برماحهم وسلوا السيوف، وشجرهم الناس برماحهم، قال وقتل بعضهم على بعض، وما أصيب من الناس يومئذ إلا رجلان، يعني قتل من الخوارج الكثير ولم يقتل من جيش علي إلا رجلان، حتى قتل بعضهم على بعض، يعني قتلت الخوارج جعل بعضهم فوق بعض. قال علي رضي الله عنه التمسوا فيهم المخدج، هذا الذي ذكر صفته النبي صلى الله عليه وسلم أخبر به، قال فيهم رجل عنده كذا وكذا، يعني مما ذكرنا من الأوصاف. فلما انتهت المعركة قال علي بن أبي طالب التمسوا، يعني ابحثوا في القتلى المخدج، فالتمسوه فلم يجدوه، بحثوا في القتلى فلم يجدوا هذا الرجل أعطاهم الصفات فلم يجدوه. فقام علي رضي الله عنه بنفسه حتى أتى ناسا قد قتل بعضهم على بعض، حتى أتى في بعض الأماكن القتلى فوق بعضهم البعض، قال أخروهم، يعني انزعوا القتلى، يعني من فوق بعضهم، فوجدوه مما يلي الأرض، وجدوا هذا المخدج أو المخدج، وجدوه يعني هو يعني ساقط على الأرض وفوقه القتلى مما يلي الأرض. فكبر علي بن أبي طالب ثم قال صدق الله وبلغ رسوله، وفي رواية أخرى أنه سجد شكرا لله عز وجل، وهذا مما يستدل به على سجود الشكر. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عليا أنه وهذا من فضائل علي، أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره قال إنك ستقتل الخوارج، كذلك لما وجده تأكد بأنهم خوارج، يعني خاف أنهم يكونوا مسلمين وأنه قتلهم، فلما رأى الآية والبينة والدليل تأكد بأنهم خوارج، مع أنه وجد صفاتهم، ولكن لما رأى هذا الرجل بأوصافه التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم سجد شكرا لله وكبر. فقام إليه، وكذلك قال علي وبلغ رسوله، يعني صدق الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذه من معجزاته صلى الله عليه وسلم أنه أخبر عن شيء سيقع ووقع كذلك. فقام إليه عبيدة السلماني فقال يا أمير المؤمنين، الله الذي لا إله إلا هو، لسمعت هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني هل سمعت حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الخوارج وأن فيهم هذا الرجل إلى غير ذلك؟ فقال إي والله الذي لا إله إلا هو، حتى استحلفه ثلاثا وهو يحلف له، يحلف علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره بخبر الخوارج وصفاتهم وأنه يجد فيهم هذا الرجل. كذلك من الأحاديث ما رواه الترمذي رحمه الله، وهو حديث صحيح في صحيح الترمذي للشيخ الألباني رحمه الله، عن أبي غالب قال: رأى أبو أمامة رؤوسا منصوبة على درج دمشق. أبو أمامة رضي الله عنه رأى رؤوسا، يعني قطعوا رؤوسهم وعلقوها في درج دمشق، أحد الأماكن في دمشق، رؤوس معلقة بعد أن قتلت علقوها في درج دمشق. فقال أبو أمامة: كلاب النار شر قتلى تحت أديم السماء. ينظر إلى هذه الرؤوس، ما هي هذه الرؤوس؟ يعني هم خوارج خرجوا وقتلوهم، وجيء ببعضهم ووضعوهم لتكون عبرة، لتكون عبرة لمن بعدهم، حتى لا يخرج أحدهم على الحاكم، وحتى لا يكون مع هؤلاء، لأنهم ظهروا يريدون الإسلام، يدعون الحكم لله، ولكن نهايتهم أنهم قتلوا. فنظر أبو أمامة إلى هذه الرؤوس وهي معلقة، فقال: كلاب النار، يعني هم من أهل النار، كلاب النار شر قتلى تحت أديم السماء، يعني شر الخلق، خير قتل من قتلوه، من قتله الخوارج فهو خير القتلى. ثم قرأ: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، إلى آخر الآية. قلت لأبي أمامة: أنت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني هل سمعت هذا الحديث أنهم كلاب أهل النار، وأنهم شر القتلى تحت أديم السماء، وأنه من قتله الخوارج فهو خير القتلى؟ قال: هل سمعت هذا؟ قال: لو لم أسمعه إلا مرة أو مرتين أو ثلاثا أو أربعا حتى عدى سبعا ما حدثتكموه. يعني لو لم أسمعه إلا مرة مرتين حتى عدى سبع مرات، لو لم أسمعه سبع مرات ما حدثتكموه. يعني فسمع هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع مرات. وروى البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: يخرج في هذه الأمة ولم يقل منها، ولم يقل منها قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم. يعني القائل الراوي هو الذي قال ولم يقل منها، ولم يقل منها، يعني هل يحكم لهم بالإسلام أم لا؟ يعني لو قال من هذه الأمة لحكم لهم بالإسلام ولا انتهى الخلاف، ولكن قال يخرج في هذه الأمة، فالخلاف بين أهل العلم هل هم كفار أم لا، المسألة خلافية. قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم، فيقرؤون القرآن لا يجاوز حلوقهم، لا يجاوز حلوقهم. إذن عندنا رواية حناجرهم تراقيهم، ورواية هنا قال حلوقهم، الحلق، يعني قراءة باللسان فقط لا تصل إلى القلب، القلب غائب لا يتدبر القرآن. يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، فينظر الرامي. هنا فيه شرح وتوضيح لكلمة مروق السهم من الرمية. قال: فينظر الرامي إلى سهمه، إلى نصله، إلى رصافه، فيتمارى في الفوقة هل علق بها من الدم شيء؟ يعني الرامي عندما يرمي السهم فالسهم يذهب إلى الرمية، يعني إلى الصيد، إلى المرمى، فيدخل فيها ويخرج، فهل يعني من شدة سرعة السهم أنه يدخل ويخرج من المرمى، من الشيء الذي يريد أن يصيده، من شدة الدخول والخروج حتى الدم الذي في المرمى، يعني مثلا يصطاد مثلا غزالا، الغزال فيه الدم، ولكن السهم يدخل بسرعة ويخرج حتى الرامي ينظر في سهمه هل في السهم دم أم لا، كناية عن سرعة دخول السهم والخروج بسرعة. هكذا يخرجون من الإسلام ومن الدين، وسبحان الله هذا مشاهد، يعني هذو التكفيريين وهم من الخوارج، كما يعني ولا يلزم الخوارج أنهم يقاتلون، لأنهم يبدأون بالأفكار، ثم إن وجدوا يعني ملجأ أو قتالا يقاتلون، يعني لا يعني أن الخوارج دائما يقاتلون. وكما قال أحدهم يعني في زماننا القاعدية يكفرون الحكام ويقولون كفرون المسلمين ولكن لا يقاتلون، ولكن لو وجدوا قتالا أو فتنة يخرجون إليها، ولذلك تجدهم في المظاهرات يخرج يتظاهرون، يعني متى كانت الفتنة هم في الأول، ولكنهم سبحان الله يعني مع مرور الأيام، لا نقول الزمان، أيام قليلة، فيتركون الصلاة في المساجد، يحلقون اللحية يعني ينزعونها، يلبسون لباس آخر، لباس عامة الناس، ليس لهم مظهر الإسلام، فتذهب منهم الاستقامة، حتى بعضهم ينحرف بعد أن كان يقول بالتوحيد والحكم بما أنزل الله ويردون على العلماء وإلى غير ذلك، فبعد أيام تجدهم يعني في الشوارع لا صلاة ولا علم ولا أي شيء، فيمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. وهذا دليل على أنهم لم يتكلموا في الدين باسم الدين، لم يكونوا مخلصين، بل تكلموا في الدين يعني ثوران في قلوبهم، غيظ، تجد في بعضهم يعني مرض، وبعضهم تربى في عائلة لم تكن عنده قيمة في المجتمع فيثورون على المجتمع، هذه من صفاتهم، بخلاف الذي يصبر ويخلص عمله لله عز وجل، فما يقوله الشرع يمتثل، حتى ولو خالف رأيك وخالف ما تقول به فالحكم هو الشرع. ثم حديث آخر روى الإمام مسلم عن عبيد الله بن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الحرورية لما خرجت وهو مع علي بن أبي طالب، هذا عبيد الله بن أبي رافع كان مع علي بن أبي طالب، قالوا لا حكم إلا لله، هؤلاء الحرورية نسبة إلى حرورة لأنهم تجمعوا في مدينة حرورة فنسبوا إليها، قالوا لا حكم إلا لله، يعني يقولون هذا لمن؟ لعلي، لعلي رضي الله عنه المبشر بالجنة ومن علماء الصحابة إلى غير ذلك، يقولون له لا حكم إلا لله. فقال علي رضي الله عنه كلمة حق أريد بها باطل، كلمة حق أريد بها باطل، نعم يقولون الإسلام والحكم وتطبيق الشريعة وهكذا، ولكنها كلمة حق، نعم الحكم لله والشريعة تطبيق الحدود، ولكن ليس بهذه الطريقة أن تقتل المسلمين وأن تخرج عليهم ويحدث من وراء هذا شر عظيم وتتأخر الدعوة وتغلق المساجد كما حدث في بلادنا. يعني الدعوة تأخرت يعني سنوات من أجل أنهم أرادوا تطبيق الإسلام. فقال علي: كلمة حق أريد بها باطل، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصف ناسا إني لأعرف صفتهم في هؤلاء، يقولون الحق بألسنتهم لا يجوز هذا منهم، وأشار إلى حلقه، يقولون الحق بألسنتهم ولكن لا يجوز هذا، يعني لا يتجاوز هذا، وأشار إلى حلقه. من أبغض خلق الله إليه، يعني هؤلاء هم من أبغض خلق الله عز وجل، منهم أسود إحدى يديه طبي شاة أو حلمة ثدي، كما مر معنا وصف هذا الأسود الذي خرج مع الخوارج. فلما قتلهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: انظروا، فنظروا فلم يجدوا شيئا، فقال: ارجعوا، فوالله ما كذبت ولا كذبت، مرتين أو ثلاث، ثم وجدوه في خربة فأتوا به حتى وضعوه بين يديه، يعني بحثوا جيدا فوجدوا الرجل الذي وصفه علي بن أبي طالب، وجدوه في خربة فأتوا به حتى وضعوه بين يديه. قال عبيد الله: وأنا حاضر ذلك من أمرهم وقول علي فيهم، يعني عبيد الله بن أبي رافع يعني الشاهد، سمع علي بن أبي طالب ماذا يقول وشهد هذا الموقف. وروى أبو داود رحمه الله والحديث في صحيح أبي داود عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سيكون في أمتي اختلاف وفرقة، قوم يحسنون القيل ويسيئون الفعل، هذا من صفاتهم، يحسنون القيل ويسيئون الفعل، ولذلك لا تنظر إلى أقوالهم وانظر إلى أفعالهم، كما قال الإمام الشافعي في الطوائف كلها، يعني لا تنظر إلى أقوالهم، يعني الحماس والكلام، ولكن انظر إلى أفعالهم هل هي موافقة للسنة أم لا. قال الإمام الشافعي: لو رأيت الرجل يطير في السماء ويمشي على الماء لا تصدقه حتى ترى عمله هل هو على السنة أم لا. يعني حتى لو رأيت الرجل يطير في السماء ويمشي على الماء تقول خلاص هذا معجزة، هذه آية كرامة، ولكن انظر إلى عمله، يعني إلى صلاته، هل يصلي على السنة؟ انظر إلى عقيدته، هل العقيدة موافقة لما كان عليه الصحابة والتابعين؟ فتجدهم يتكلمون بحماس ويتكلمون في الدين، ولكن أفعالهم تخالف أقوالهم. قال: قوم يحسنون القيل ويسيئون الفعل، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، لا يرجعون حتى يرتد على فوقه، هم شر الخلق والخليقة، هم شر الخلق والخليقة، طوبى لمن قتلهم وقتلوه، طوبى لمن قتل الخوارج، وكذلك طوبى لمن قتلوه، يدعون إلى كتاب الله وليسوا منه في شيء، يدعون إلى القرآن ولكنهم ليسوا منه في شيء، القرآن بريء منهم، من قاتلهم كان أولى بالله منهم. قالوا: يا رسول الله ما سماهم؟ قال: التحليق، قالوا يا رسول الله ما سماهم ما صفاتهم؟ قال التحليق. فهذه صفة أول الخوارج. فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية التحليق كان في أول خروجهم، ولكن يختلفون، يعني هذه الصفة في الغالب، فكانوا في أول الأمر يحلقون شعر رؤوسهم، ولذلك لا نتشبه بهم، ولكن قد تتغير الصفة. فالآن على حسب ما نعلم أنه من صفاتهم إطلاق الشعر، الآن العكس من صفاتهم إطلاق الشعر، يعني إذا صارت هذه ميزة معروفة عندهم حتى ولو لباس، لباس معين، بشرط إذا كان لباس يعني على السنة وما عليه المسلمين وما عليه المسلمون، يعني نبقى على ما عليه المسلمون. أما إذا ظهرت فيهم صفة يتميزون بها عن غيرهم فعلينا أن نخالفهم، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية. وروى مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بعدي من أمتي، أو سيكون بعدي من أمتي، قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز حلاقيمهم، حلاقيمهم حلقوم، يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمية، ثم لا يعودون فيه، يعني لا يعودون إلى الإسلام، هم شر الخلق والخالق. وروى البخاري رحمه الله قال: وكان ابن عمر رضي الله عنهما يراهم شرار خلق الله، وقال إنهم، يقول عبد الله بن عمر، إنهم انطلقوا إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها على المؤمنين. الخوارج ذهبوا إلى آيات هي نزلت في الكفار وجعلوها على المسلمين، لأن الآيات لابد أن ينظر أولا، لا نستدل بآية واحدة، آية واحدة لابد من جمع الآيات المتعلقة بتلك المسألة. كذلك الآية ينظر في سبب النزول، في سبب النزول إلى غير ذلك، وكذلك ينظر إلى قول السلف الصحابة والتابعون ما يقولون في القرآن، فالقرآن نزل بلغتهم وفي زمانهم، في زمن الصحابة، إذن هم أعلم الناس بالقرآن. وفي حديث آخر ذكر صفة أخرى، قال صلى الله عليه وسلم: يخرجون عن، قال: يخرجون على حين فرقة من الناس، يعني عندما تقع الفرقة والاختلاف بين الناس فيخرجون. ثم تعلمون أنه من قتل معاهدا كافرا فهذا حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم. فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها توجد من مسيرة 40 عاما. يعني هذا الكافر، يعني كافر يصرح بكفره، إذا كان معاهد، إما يعني هناك عهد، يعني عهد هدنة معه أو ميثاق، أو مثلا يعمل في بلاد المسلمين وأعطيت له تأشيرة الدخول، خلاص فهو معاهد. كيف تقتل كافر وهو يعمل في بلاد المسلمين؟ هذا معاهد. من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، يعني رائحة الجنة لن يجدها، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة 40 عاما، يعني رائحة الجنة لن يجدها، فما بالك دخول الجنة. ثم قبل أن نختم نذكر قول شيخ الإسلام ابن تيمية في الخوارج، وتكلم عنهم كثيرا، ومؤخرا ما ينسب لشيخ الإسلام ابن تيمية بأن الخوارج الآن معروفون بداعش يستدلون بقوله فلما أحرقوا ذلك الأردني الطيار فأخرجوا فتوى، هؤلاء داعش أخرجوا فتوى وأظهروها بأن ابن تيمية يجيز الحرق، يعني هذا الذي يحارب ويقاتل المسلمين، فبدأوا يطعنون في شيخ الإسلام حتى أنه في الأردن في بعض الأماكن أحرقوا مجموع الفتاوى، أحرقوا مجموع الفتاوى، وبعض الجرائد بدأوا يطعنون في شيخ الإسلام يزعمون أنه يؤيد الخوارج وأن الخوارج يستدلون بقوله، فشيخ الإسلام بريء منهم، بل إن كتبه مملوءة بحرب ودفع شبه الخوارج. فمن ذلك ما جاء في مجموع الفتاوى المجلد الثالث صفحة 279، يقول رحمه الله: والخوارج هم أول من كفر المسلمين، يكفرون بالذنوب، ويكفرون من خالفهم في بدعتهم، ويستحلون دمه وماله، وهذه حال أهل البدع، يبتدعون بدعة ويكفرون من خالفهم فيها. هكذا أهل البدع يبتدعوا بدعة ثم من خالفهم ينبذونه، حتى منهم من يكفره. يقول: وأهل السنة والجماعة يتبعون الكتاب والسنة ويطيعون الله ورسوله، فيتبعون الحق ويرحمون الخلق. هكذا أهل السنة والجماعة يتبعون الحق ويرحمون الخلق. يقول: وأول بدعة حدثت في الإسلام بدعة الخوارج والشيعة، حدثت في أثناء خلافة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، فعاقب الطائفتين. علي بن أبي طالب عاقب الطائفتين لأن ظهرت خوارج قاتلهم، ثم ظهرت الشيعة قالوا، وحتى أله عليا جعلوه إلها فعاقبهم. وفي كتابه، كتاب شيخ الإسلام، درء تعارض العقل والنقل، فإن الخوارج كانوا يقاتلون المسلمين ويدعون قتال الكفار، هذه من صفات الخوارج، يقاتلون المسلمين ويدعون قتال الكفار، كما هو الحال الآن في داعش، يقتلوا المسلمين في العراق وفي سوريا ثم وصلوا إلى ليبيا. لماذا لا يقاتلون اليهود فلسطين؟ ففلسطين محتلة، والمسجد الأقصى مسجد مبارك، أولى القبلتين وثالث الحرمين، إذا كانوا يدعون الإسلام وإقامة الدولة الإسلامية فلماذا لا يذهبون إلى اليهود وهم بجانبهم؟ لأن سوريا متحدة مع لبنان، وسوريا فيها الجولان، والجولان محتلة من طرف اليهود، الجولان معروفة محتلة من طرف اليهود وهم في سوريا الآن، إذن لماذا لا يقاتلون اليهود؟ يعني مشكل كان بعض الشباب مغترين بهم، يقولون إنهم يريدون الإسلام ويحاربون أمريكا، فنقول لهم: لماذا لا يقاتلون اليهود؟ قال شيخ الإسلام: ويدعون قتال الكفار، وهؤلاء أعانوا الكفار على قتال المسلمين. وانظروا إلى الفساد الذي حصل الآن، الآن الشيعة دخلوا إلى العراق ويتوغلون فيها وأخذوا كثير من الولايات، والآن وصلوا إلى تكريت، تكريت وهي الآن محاصرة من طرف الشيعة، زعما من الشيعة أنهم يريدون تحريرها من داعش. ولكن انظروا، لو كانوا على حق سواء من هؤلاء أو من هؤلاء لما قتلوا المسلمين، والضحية هم من؟ أهل السنة، أهل السنة هم الضحية. قال فصاروا وهؤلاء، يعني قديما في زمن ابن تيمية، قال وهؤلاء أعانوا الكفار على قتال المسلمين وذلوا للكفار، فصاروا معاونين للكفار أذلاء لهم، معادين للمؤمنين أعزاء عليهم، كما قد وجد مثل ذلك في طوائف القرامطة، القرامطة الذين أخذوا الحجر الأسود وصلوا إلى مكة وقتلوا الحجاج وأخذوا الحجر الأسود، وبقيت الكعبة بدون حجر الأسود لمدة قيل أنه 20 سنة والكعبة بدون حجر الأسود حتى استرجعه المسلمون. ولكن القرامطة هم من الشيعة، من الشيعة الروافض، وقيل أنهم من الخوارج، الله أعلم، فمن الفرق الضالة. قال في طوائف القرامطة والرافضة والجهمية النفاة والحلولية. ونكتفي بهذا القدر لأنه ما زالت معكم محاضرة أخرى للشيخ، فنسأل الله العلي القدير أن يجعلنا من أهل السنة والجماعة وأن يثبتنا على الصراط المستقيم. اللهم رزقنا الإخلاص في القول والعمل، اللهم رزقنا التوحيد الخالص، واحفظ بلادنا من هذه الفرق الضالة ومن الخوارج والشيعة. نسأل الله تعالى أن يحقق لنا الأمن والاستقرار وأن يردنا إلى دينه ردا جميلا، والحمد لله رب العالمين. بسم الله، نشكر الشيخ على ما تفضل به من هذه الدرر وهذه الأحاديث الصحيحة التي وضح بها النبي صلى الله عليه وسلم هذه الفتنة التي ستداهم الأمة، فنشكر الشيخ على ما بصرنا به وما تفضل به علينا من هذه النفائس، ونسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك في ميزان حسناته، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعونه. وأعلمكم أن المحاضرة التالية هي محاضرة الشيخ يونس بن الحجر بعد ربع ساعة، فيمكنكم أن تستريحوا قليلا لكي تعودوا بنشاط آخر للاستفادة والإفادة إن شاء الله. فبارك الله فيكم وجزاكم الله خير. أما أصحاب الأسئلة فنعتذر إليهم لضيق الوقت، فكما هم يعلمون أن المحاضرتين في هذه الصبيحة يستهلكان أو يستنفدان الوقت جميعا، فنعتذر لأصحاب الأسئلة، والله الموفق.